احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين ليوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، ان القلب الذي يقبل على رب العباد سبحانه وتعالى باخلاص وتوكل وصدق ويقين هو قلب لا يعرف الا القناعة بما رزقه رب العباد عز وجل. اما هناك قلوب والعياذ بالله يعصف بها مرض قتال الا وهو مرض الحسد، والعياذ بالله رب العالمين هناك نفوس دائما تتطلع الى اكثر من حقها في هذه الحياة، وتنظر يعني ليس الى هذا الامر فقط ولكن الى ما في يد غيرها، وهذا هو الطمع. اما الـ يعني هذا الانسان الطماع وهذا الانسان الذي يتصف بهذه الصفة مع صفة الجشع، هاتان صفتان من اسوأ الصفات التي هي داخل قلب انسان. ويعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب. حديث متفق عليه. الانسان بطبيعته هكذا، الانسان دائما يعيش في كمد ويعيش في كبد، ويعني تستذل الحياة الدنيا فتثمر عنده مصيبة الطمع والجشع، انه ينظر الى ما في يد الغير فيحسد غيره ويسيء الى الناس. الا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. ومصيبة الحاسد أنه يموت ولم يحصل من الدنيا إلا ما كتب له فيها. إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعياذ بالله رب العالمين. والحسد عبارة عن يعني قريب وربيب للكبر، وهو وارد للكراهية كما يقول العلماء والبغضاء، ويعني يثير الفتن بين الناس، يثير الشحناء بين الناس. والحاسد هذا كأنه يرفض قسمة الله في الأزل، سبحان الله، دايما عنده أرق. ومصيبته أنك كلما رزقت بنعمة هو يغتم، كلما رزقت بخير هو سبحان الله يتوتر، كلما رزقت أنت ببركة من الله سبحانه وتعالى لا ينام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: علام يقتل احدكم اخاه، اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه. لماذا؟ لان انا لما ادعو بالبركه الملك يقول: ولك مثل ذلك. لكن المصيبه ان الحسد يضر، الحاسد يضر نفسه قبل ان يضر الناس، يعني الضرر يقع عليه هو قبل ان يقع على الناس. ليه؟ لان سبحان الله العظيم الحسود والعياذ بالله رب العالمين هو انسان يتمنى زوال النعمة عند شخص اخر، فهو معترض دائما على قدر الله، معترض دائما على قسمة الله في الاذن. فهذا يعني لماذا اعطى الله فلان ولم يعطيني انا؟ لماذا اكرم الله فلان ولم يكرمني انا؟ لماذا ولد فلان هذا متفوق وانا غير متفوق؟ لماذا زوجة فلان مطيعة وزوجتي غير مطيعة؟ فهو انسان كالنار تأكل نفسها ان لم تجد ما تأكله. ولذلك هو هذه المصيبة الكبيرة ترضي الانسان وتوصله الى المهالك، وتوصله سبحان الله العظيم الى الكمد المستمر. وهو الحسد عمل قلبي يتحول الى سبحان الله الـ يعني يتحول الى عمل فعلي، ان احاول ان ابطش بمن امامي، ان اتعدى من امامي، ان ابغي على من امامي. لان سبحان الله كيف يكون عند هذا كذا وليس عندي كذا؟ ولما حسد ابن ادم اخاه ما الذي حدث؟ فكر في ان يقتله وقد قتله فعلا. ولما حسد اخوة يوسف اخاهم القوه في غيابة الجوب، فهذه مصيبة. والحاسد دائما لا يعرف شكر نعمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، لا يعرف ان يشكر نعمة الله، ودائما يقارن بما عنده وبما عند الناس، ودائما الناس عندها اكثر. اذا كان هو عنده ملايين عند الاخر مليارات، اذا كان عنده سبحان الله ولد الثاني عنده اولاد، اذا كان عنده عقار الثاني عنده عقارات، فبالتالي لا تنتهي قصة الحسد عنده. ولكن كيف يرفع العبد عن نفسه هذه الصفة المليئة بالشر، وسواء الحسد ان كان يعني ان كان من نوعيه الذي سوف نتحدث عنهما في حلقة قادمة ان شاء الله رب العالمين، كيف العلاج من هذه المصيبة؟ هذا هو موضوع حديثنا في الحلقة القادمة ان شاء الله، كيف نعالج الحسد؟ نسأل الله ان يرفع ويزيد هذا المرض عن قلوبنا جميعا، وان يجعلنا نحب للناس ما نحب لانفسنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.